بأنه قصر في في في بيان الدين وفي القيام بجوانب من الدين. ولهذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه مقولة عظيمة، قال: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لماذا؟ قال: لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.